باب وقف حمزة وهشام على الهم. وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وصفا أو تطرف منزلا فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا ورئيا على إظهاره وادغامه وبعض بكسر الهاء ياء تحولا كقولك أنبئهم ونبئهم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. احنا اتكلمنا قبل كده عن همزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين والهمز المفرد ونقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. هذا الباب يتكلم عن وقف حمزة وهشام على الهمز. سيدنا حمزة هو الأصل في الباب لأنه هو الذي كان أوسع في تغيير الهمز. سيدنا حمزة إذا وقف على كلمة بها همزة كان يغير الهمزة، يعني إيه؟ لا يبقيها على صفتها على التحقيق، يعني لا يبقيها على صفتها ولكن يغير هذه الهمزات. طيب، سيدنا حمزة هل كان يسهل أي همزة في الهمزة في الكلمة إذا وقف عليها؟ قال لك لا، كان سيدنا حمزة يسهل الهمز المتوسط والهمز المتطرف فقط، أما الهمز المبتدأ إيه؟ ليس فيه تسهيل. وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وصفا أو تطرف منزلا. وحمزة طبعا أول ملحوظة هتقابلنا إن سيدنا الإمام الشاطبي صرح باسم مين؟ حمزة. ليه؟ لأنه عمدة الباب ومن كان ذا باب وما كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى ويدرى فيدرى ويعقل. يبقى أنا هتكلم عن سيدنا حمزة. قال لك وحمزة عند الوقف، يبقى كلام في الكلام في هذا الباب عند حالة الوقف على الكلمة، أما في حالة الوقف الهمزة محققة. سهل همزه، ما معنى التسهيل؟ التسهيل هنا هو مطلق التغيير، أراد المعنى يعني أراد المعنى يعني اللي أقوله إيه؟ اللي هو المعنى العام للتسهيل، مش معنى التسهيل هنا بين، لا، ده هو عايز يقول لك سهل همزه بأنواع التسهيل أو بأنواع التغيير. يبقى أنا عندي التسهيل في البيت الأول يعني مطلق التغيير، يعني إيه؟ يعني يشمل التسهيل بين، هذا رقم واحد، يشمل الحذف، رقم ثلاثة الإبدال، رقم أربعة يشمل النقل، يعني كل ده يطلق عليه إيه؟ تسهيل. وحمزة عند الوقف سهل همزه، نسب الهمزة إلى حمزة يعني يدلك على اعتناء سيدنا حمزة بهذا الباب، يبقى سهل همزه إمتى يا عم الشيخ؟ إذا كان وصفا أو تطرف منزلا. إذا كانت الهمزة أو كان الهمز في وسط الكلمة أو آخرها، لكن لو في أول الكلمة حمزة ملوش دعوة به. زي مثلا ناخد أمثلة عليه، مثلا كلمة عليه آباءنا، في عندي همزتين هنا، همزة في أول الكلمة وهمزة في نص الكلمة، حمزة سهل لهين سهل ده، أما دي تحققها لأنها مش معانا. يبقى لما اقف على كلمة آباءنا يسهل، ليه؟ يسهل الهمزة الثانية. يبقى وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وصفا أو تطرف منزلا. خلاص؟ الهمز ده عندنا حاجة من اثنين. الهمز حاجة من الاثنين، يا إما الهمز ساكن يا إما الهمز إيه؟ متحرك. الهمز الساكن يا إما بيكون في وسط الكلام بيكون سكون أصلي أو آخر الكلام. يبقى اللي في وسط الكلام ده لابد أن يكون سكونه سكون أصلي. اللي في آخر الكلام يا إما يكون سكونه أصلي أو سكونه عارض. هاخد دي في أمثلة الوقت. إذا كان سكونه عارض يشترط أن يكون قبله متحرك عشان أعمله معاملة الساكن. يبقى السكون الأصلي زي إيه؟ المؤمنون مثلا، المؤمنون المؤمنون الهمزة هنا الساكن هنا ساكن في وسط الكلام لابد أن يكون السكون أصلي. طيب في آخر الكلام يا إما يكون سكون أصلي زي كلمة إيه مثلا؟ من يشأ يشأ يرحمكم مثلا، إن يشأ أهي يرحمكم، اقرأ السكون سكون أصلي يعني سكون وصلا ووقفا. إما كان سكون عرض زي إيه؟ إما أقول مثلا كلمة إيه؟ السماء مثلا، بلاش السماء دي عشان إحنا قلنا يكون قبلها متحرك، زي إيه؟ نبأ، كلمة نبأ أهي نبأ. هتقول لي أصلها مثلا نبأ عن النبأ إيه؟ عن النبأ العظيم. السكون هنا بقى من أجل الإيه؟ الوقف. اشترطت في هذه الحالة يكون ما قبله متحرك، لأن لو كان ما قبله ساكن هيبقى له حكم تاني. ماشي؟ يبقى اشترطت هنا إيه؟ أن يكون ما قبله إيه؟ متحركا، زي نبأ كده. خلاص؟ يبقى ده الساكن، المتحرك هنتكلم عليه بعد كده. خلاص؟ نتكلم الوقت على حكم الهمز الايه؟ الساكن. يبقى هو بدأ بالكلام في مذهب سيدنا حمزة في الوقف على الهمز، على الهمز الايه؟ الساكن. يقول لك ايه؟ فأبدله عنه حرف مد مسكنا، أي أبدل الهمز عنه حرف مد حان حال كونك مسكنا الهمز ومن قبله تحريكه قبل قد تنزل. اشترط يكون ما قبله ايه؟ متحرك. يعني بقول كلمة المؤمنون أهي الهمزة هنا إيه؟ ساكنة. بيقول لك إيه؟ فأبدله، أي أبدل الهمز عنه حرف مد من جنس حركة ما قبله، حط مسكنا أي حال كونك مسكنا للهمزة على الهمزة ساكنة. ومن قبله تحريكه قد تنزل، يعني يكون ما قبله إيه؟ متحرك. يبقى انا لما اقف على كلمه المؤمنون هنا حد هعمل ايه؟ حد للهمزه حرف مد من جنس ما قبله الايه؟ المؤمنون. طيب مثال ثاني، ها يا كل، او يا رب تكون راجل مثلا ناكل منها بالنون حتى على قراءه، ها يبقى ايه؟ نا اهي ناكل، يقول ايه؟ ناكل. ها هي الهمزة متوسطة. ناخد مثال الهمزة المتطرفة، مي مثلا ايه؟ فإن يشأ الله يشأ، فإن يشأ الهمزة هنا ساكنة سكون أصلي يشأ. حد القاعدة ايه؟ حد لها حرف مد من حرف من جنس ما قبله الايه؟ يشأ. الملأ الملأ واضح؟ ناخد ما كان سكونه سكون مثلا عارض، النبأ اهي فكان سكون عارض، بس احنا اشترطنا يكون ما قبلها الساكن، يقول ايه؟ عن النبأ، يبدل الهمزه حرف مد من جنس حركه ما قبلها. خلاص؟ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اهي الموقف عليها هيبقى فعلا عندي همزتين حمزه هيغيرهم، لان الاثنين دي متوسطه ودي متطرفه اهي فيهم تغيير. الهمزه الاوليه ساكنه تبدل واو، الهمزه الثانيه مضمومه ولكن انا سكنتها سكون عرض وقبلها مضموم تبدل واو ايضا. لو اللو لو ماشي. طيب لما تكون بقى لؤلؤه نخليها مثلا نقول ايه لؤلؤه بس لو مرونه بقى لؤ لؤى اهي الحل فيها ايه الاولانيه هتبقى لو اهي الثانيه ما خدناش حكمتها لان ايه الهاء الثاني مفتوح بقاش ساكن هتبقى بعد كده لؤلؤه هناخدها بعد كده ولكن الاولانيه تفضل ايه حرف مد الثانيه لها حكم هناخده بعد كده وضحت يبقى يقول لك ايه فابدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل البيت ده فهم طيب ندخل بعد كده على الهمز المتحرك الهمز المتحرك الهمز المتحرك قسمين ها قبله ساكن احنا خلصنا الهمز الساكن دخلنا في المتحرك قسمين قبله متحرك اللي قال له ساكن الساكن ده بيكون حاجه من اللي جاي يا اما رقم واحد ساكن صحيح انا بقول همز متحرك قبل ساكن الساكن اللي قبل الهمز المتحرك ده بيكون ساكن ايه صحيح اثنين واو وياء مد اصليه رقم ثلاثة واو او ياء مد لين اصلي يعني اصلي هنفهم الكلام ده رقم أربعة و ألف أو بلاش الألف لا خلينا الألف الأول رقم أربعة لما مترتبة مد ألف يبقى هو هنا خلى الألف لوحده رقم خمسة واو أو ياء زائدة يبقى أنا عندي ما قيل الهمز إذا كان همز متحرك وقبله ساكن الساكن بيكون كم كم حاجة؟ خمس حاجات ليكون الساكن اللي قبله ساكن صحيح يا واو او ياء اصليه فرق مد او لين يا الف يا واو او ياء ايه زائد خلاص عندي كام حاجه دلوقتي ثلاثة الثلاثه الاولين مع بعض لهم حكم واحد والرابع له حكم والخامس له حكم هيشير لك الى الثلاثه الاولانيين في البيت اللي بعد كده احنا خدنا بيت الهمز الساكن البيت اللي بعده هيشير لك الى حكم الثلاثه الاولانيين هيقول لك ايه بقى يا سيدي وحرك به ما قبله متسكنا وحرك به اي وحرك بحركته بحركه الهمز ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهلا لما اقول مثلا ايه هات امثله كده يا عم الشيخ النش ولقد علمتم النش المقف على كلمة النشأة هقف ازاي؟ استنى احقق الشروط الأول. الشين ساكنة أو عفوا الهمزة متحركة. أبص على اللي قبلها إذا كان متحرك هيبقى له حكم إذا كان ساكن. أبص على اللي قبلها لقيته ساكن. يا ترى نوع الساكن إيه؟ ده ساكن إيه؟ صحيح. مش كده؟ الشين ساكن صحيح يا مولانا. يبقى القسم الأولاني قال لك وحرك به ما قبله متسكنا. أي حرك ما قبله بحركة الهمز هتبقى ايه هتبقى اهو ان اصبر علي ان اهي ان الشين هحركها بحركة الهمز حرك به ما قبله متسكنا اذا كان متسكنا يبقى حركها بحركة الهمز واسقطه اي واحذف الهمز تبقى النشأ النشأ ولقد علمتم النشأ وضحت ولقد علمتم النشأ عملت ايه يا عم الشيخ نقلت حركة الهمزة الى الساكن قبله وحذفت الهمزة وضحت كده ولقد علمتم النشأة الاولى مثلا اقف على النشأة اقول ايه النشأ هات مثال تاني الأف إذا اهي هيقول ايه افئدة احرك الفاء الساكن بحركة الهمزة واحد واحد الهمزة ايه افيدة افيدة اهي اهي هحرك الفاء بالكسرة حركة الهمزة واحد في الايه الهمزة افيدة هات مثال كمان الخبط الخبط الخاطئة أهي هي مش مفروض تتكتبش كده، تتكتب همزة على الصاد. أقف عليها إزاي؟ الهمزة متحركة قبلها ساكن. الخبأ الذي يخرج الخبأ مش كده تبقى مفتوحة مش كده؟ الخبأ أهي الصبر. أنا بنجل الأول حركة الهمزة إلى الساكن قبلها تبقى إيه؟ الخبأ. هل أقف بالحركة الكاملة؟ أقلبها سكون بقى الخبأ أصلها إيه؟ الخبأ يعني حذفت الهمزة وهو اللي بحرك ما قبله بحركة الهمزة بقت الخبأ. هل ينفع أقف بالحركة؟ لا الخبأ يبقى أنا هقف بالسكون عشان هي مفتوح. طب إذا كانت مكسورة أو مضمومة في هذه الحالة الجزئية الرغم والإشمال هتقول لي ده السجل بقى أصلاً ساكنة أقول لك لا ما هي تحركت بحركة الهمزة اللي قبلها وهكذا مثال كده زي دفء كده ولكم فيها دفء أن لكم فيها دفء أن ومنافع دفء أن هقول إيه دفء أقف وبعد كده أقف عليها بقى أسكن عشان أسكن الضمة دي دفء ويبقى فيها الروم والإجمال دفء دفء فيها الروم والإجمال هنا عملت ايه يا عم الشيخ كلمة دفء نقلت حركة الهمزة الى الساكن الصحيح قبلها خلاص انا مثال الساكن الصحيح ناخد مثال للواو والياء المادية الاصلية مش احنا قلنا ثلاث اول ثلاث حاجات فيهم النقل زي ايه سوء او تبوء اهي اهي سيئت اهي جي او جي اهي هتقول لي ايه علامه الواو والياء الاصليه من الزائده الواو والياء الاصليه عايز اقول لك اللي من اصل الكلمه لو رجعت الكلمه لاصلها تفضل الواو او الياء موجوده او هي متحوله من اصل سوء اصلها ايه ساء يسوء الواو اصليه ولا لا اصليه اصليه اهي ساء يسوء الواو أصلية مكان الألف يبقى أصلي باء يبوء الواو أصلي سيء ساء يسوء احنا خدناه سيء برضه هي جيء جاء يجيء الياء ايه أصلية يبقى انا عندي الواو والياء الأصلية اذا كانت مد وعلى فكرة نفس الحكم لو كانت ليم زي شيء مثلا اهي شيء هتبقى نفس الحكم برضه شاء اصل كلمه شيء اصلها شاء شاء يشاء يبقى الياء الهمزه الياء هنا ايه شيء هنا الياء اصليه لانها مكان الالف وسوء اللي هي المفتوح سوء برضو الواو هنا لينه ولكن اصليه ماشي حكم الاصلي حكمها ايه نقل حركه الهمزه الى الساكن قبلها زي الساكن الصحيح وحرك به ما قبله متفكرا واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهل هتبقى ازاي هي اصلها مثلا لكم سوء او تبوء ايه الحركه الهمزه تبقى ايه سوء اهي فانا هحرك حركه الهمزه الى الساكن واحده في الهمزه اقف عليها بالسكون سوء تبوء تبوء ايه به واو ساكن لان اصلها تبوء حذفت سكنت من قبل الوقفة ايه تبو سيئت اهي سيئت بقت سيئت جي هي اصلها جي هتبقى جي وسكنها الوقفة قول ايه جي يبقى وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهلا فهمت الكلام ده؟ يبقى وحرك به ما قبله والسكنة دي بيتكلم عن الساكن الصحيح والواو والياء الأصلية دي. ماشي؟ وضحت الحكم يبقى الحكم في هذه الحلقة إيه؟ نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله. بعد كده قال لحضرتك إيه؟ مفهوم الكلام ده ولا عيد يا أخوان؟ طبعا يدخلها الروم والإشمام. إذا كان طبعا مكسورة يدخلها الروم والمضمومة يدخلها الإشمام والروم. خلاص؟ النوع الرابع بقى الساكن اللي هو النوع الرابع بقى قال لك ايه؟ سوى انه من بعد ما الف جرى اذا كان الهمز متحرك وقبله ساكن والساكن الف. اذا كان الهمز متحرك قبله الف. سوى انه من بعد ما الف جرى، يعني اذا كان الهمز من بعد ما الف جرى جرى الهمز حاجه من الاثنين، يا اما يكون متوسط الهمز المتوسط او الهمز ايه متطرف. اذا كان الهمز متوسط سهل الهمز بين بين، يسهل الهمز بين بين. اذا كان متطرف يبدل الهمز حرف مد او يعني يبدل الالف يعني. سوى جبت كلامنا من يا مولانا، سوى انه من بعد ما الف جرى يسهله مهما توسط مدخل. زي الملائكه اهي، الملائكه اهي، الملائكه الهمزه مكسوره قبلها ساكن من صحيح ساكن هو الالف، الالف لحكم الوحد. يعمل ايه في الهمزه؟ يسهل الهمزه عند الوقف، يقول ايه؟ وإذ قلنا للملائكة، طبعا مع إشباع المد، وإذ قلنا للملائكة لو هقف عليه. طبعا الهمزة دلوقتي أصبحت همزة إيه؟ مسهلة. خدنا قاعدة قبل كده، حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. في هذه الحالة يجوز لي يقصر المتصل لأن الهمزة أصبحت إيه؟ مسهلة أو مغيرة. وإذ قلنا للملائكة، يبقى في هذه الكلمة كان وجه سيدنا حمزة وجهين، تسهيل الهمزة مع إشباع المد والقصر. جبت القصر لأن الهمزة أصبحت إيه؟ مغيرة. هو هيوصلك على الكلام ده قبل كده، هيوصلك على الكلام ده بعد كده. خلاص زي كلمة الملائكة. ناخد مثال كمان، قال أولئك أهي، أولئك هيقول إيه؟ أولئك أولئك القلائد القلائد. خلاص، ويبدله مهما تطرف مثله. إذا كان الهمز إيه؟ متطرف يبدله مثله، يعني يبدله حرف مادي، يعني يبدله ألف. زي كلمة السماء، السماء مثل السماء. هؤلاء يشاء يبدله مهما تطرف مثله، يعني ايه؟ يبدل الهمزه مثل الالف، يعني يقول ايه يا مولانا؟ يعني يبدلها الف ويبدل الهمزه الف. يا شفتاح هيقراها ازاي بقى؟ هناخد الوقت القراءة. أصبح عندي ألف وألف، ألفين ورا بعض، ألف وألف. ها؟ بعد أبدلت الهمزة ألف، بقى عندي ألفين. قدامك حل من الاثنين. ساكنين ورا بعض تعمل فيهم إيه؟ يا إما تحذف أحد الساكنين، يا إما تفصل ما بين الساكنين بساكن، بألف. يبقى رقم واحد، انا لو حذفت احد الساكنين هحذف مثلا الاولانيه او الثانيه، هقول ايه؟ السماء السماء. يشاء بدل طبيعي حركتين. يا اما هفصل ما بين الساكنين بالف، هقول ايه؟ يبقى الف، يبقى الف حركتين والف حركتين، واحط ما بينهم كمان الف، بقى كام حركه؟ ست. ما هو الالف بحركتين. السماء يشاء وفي من العلماء قال لك هاتيهم على حالهم كده، هو الفين اثنين اربع حركات. السماء يشاء، لان مش محتاج افصل منهم بالف ثالث. يبقى الخلاصه في حاله الابدال، ابدال الهمز في اذا كان الهمز متطرف ليا ابدال الهمز مع ثلاثه المد، يجوز هنا القصر والتوسط والاشباع. يعني كنا نعتبر كل الف ده حركتين. ما هي كل ما الالف الحرف المد حركتين. الواو حركتين، الواو يعني الحركتين بعتبرهم حرف مد. خلاص؟ يبقى يشاء، يبقى كلمة السماء ويشاء لما أقف عليهم ليا فيهم بيسموهم ثلاثة الإبدال أو ثلاثة الحذف. دول بقى ثلاثة الإبدال أو ثلاثة الحذف. السماء السماء السماء وزيها إيه؟ يشاء. فكم وجه الوجه؟ ثلاث أوجه. فأوجه بعد كده لسه ما خدناهاش. خلاص؟ ويقصر أو يمضي على المد أطول لأن الهمزة أصبح إيه؟ متغير في الحالة إيه؟ ويقصر أو يمضي. خلي بالك هنا يقصر أهي؟ أو يمضي على المد أطول لأن الهمزة أصبح متغير. وهنا برضه يقصر أو يمضي على المد أطول. خلاص؟ دول اثنين أو أربعة أو ستة، لكن المتوسط مالكش إلا اثنين أو ستة. مفيش أربعة في المتوسط. خلاص؟ النوع الخامس بقى من الساكن الواو والياء الزائدة. أنا دلوقتي بتكلم على الهمز المتحرك وقبله ساكن. النوع الخامس بقى إذا كان قبل الهمز، إذا كان قبل الهمز واو ياء زائدة. قال لك ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. خلاص؟ بيقول لك إيه يا سيدي؟ ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. زي إيه الواو إذا كانت الواو أو الياء زي كلمة قروء. قروء أهي. هتقول لي ما زي سوء، أقول لك لا الواو هنا زي إيه؟ لأن أصل الكلمة قرب، الواو هنا غير الجامع قرب، يبقى الواو هنا زائدة ولا على وزن فعول. إذا ما اتحطتش في وزن الكلمة تبقى زائدة. شيء على وزن فعل، لكن ده إيه؟ قروب على وزن فعول، يبقى أصبحت الواو إيه؟ زائدة. هتلاقي مثال الياء الزائدة كده؟ ده في هنيئة. هنيئة، فكلوه هنيئة. مريئة زي هنيئ ومريء دري او دري على قراءه حمزه. ماشي. هنيئا الواو الياء هنا ايه؟ زائده. اصل فعل هنأ هنيئا عاوز فعيلة يبقى الياء زائده. الحل ايه؟ قال لك يبدل الهمز من يبدل الهمز من يبدل الهمز حرف مد موافق لما قبله ويدغم حرف المد فيما قبله. يعني ايه؟ قروء دي حد الهمزه ده ايه؟ واو من جنس يعني حد لها مثل ما قبله ويدغم فيه ويبدل فيه ويدغم فيه الواو ولا افضل الى الذات. هقول ايه؟ قروء وي يعني حد للهمزه واو زي اللي قبلها مكسور. هانيا هانيا يعني يا ايه يعني اصبح حد للهمزه ده ايه؟ يا من جنس من زي اللي قبلها بالظبط بنفس الحركه. ها؟ بتعدي قرو و هنيا هنيا. ثم ادغم الحرفين مع بعض كمثلين يبقى ايه؟ قرو هنيا. ويدغم فيه الواو يعني يدغم الواو يدغم الهمز او يدغم الواو في الهمز بيدغم فيه الواو والياء مبدلا يعني يبدل الهمز واو او ياء ويدغم فيما قبله اذا زيدتا من قبله يعني اذا كانت الواو او الياء ايه زادتا حتى يفصل يعني حتى يفصل لك الزائد من الاصل. يبقى كلمه حتى يفصل اي حتى يميز الواو الزائده او الياء الزائده من الياء الاصليه او الواو الاصليه. يبقى الحكم هنا ايه؟ قرو هنيا. لكن الاصليه فيها النقل يعني الحذف لا في حال الوقف. هتبقى مثلا للفظ زي ايه؟ سو شي شيا. وضحت؟ يبقى هناك كان في ايه؟ نقل. لكن هنا في ادغام ابدال ثم ادغام. خلاص كده؟ كده خلصنا اذا كان قبل الهمز المتحرك ساكن. طيب إذا كان الهمزان متحركان، إذا كان الهمز متحرك وقبله متحرك. إحنا كده خلصنا إذا كان الهمز متحرك وقبله ساكن. طب إذا كان الهمز متحرك وقبله متحرك. أهو إذا كان الهمز متحرك وقبله متحرك. أهي. هيبقى على شك على كم نوع يا عم الشيخ؟ هيبقوا 9 انواع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هتقول لي ازاي؟ الاول مفتوح والثاني مفتوح. الاول مفتوح والثاني مضموم. الاول مفتوح والثاني مفتوح. خلي الاولانيه بقى كسر. الاول مكسور والثاني مفتوح. الاول مكسور والثاني مضموم. الاول مكسور والثاني مكسور. مش ده الاحتمالات؟ خلي الاولانيه مضموم. الاولاني مضموم والثاني مفتوح. الاولاني مضموم والثاني مضموم. الاولاني مضموم والثاني مكسور. مش هدي الاحتمالات التسعه؟ يا اما ثلاثه في تسعه. في نوعين لهم حكم واحد وبقيه الانواع لا حكم. يقول لك ايه بقى يا سيدي؟ ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. يعني يسمع الهمز المفتوح بعد الكسر ياء، والهمز المفتوح يسمع بعد الضم واو، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه. يعني الهمزه هي مفتوحه، انا الهمزه اهي اهي اهي، الهمزه مفتوحه وقبلها مكسور، او الهمزه مفتوحه وقبلها اللي هم النوعين ده هم يا عم الشيخ. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه. الهمز إذا كان مفتوح وقبله مكسور أو قبله مضموم يبدل. إذا كان ما قبله يبدل ياء، مكسور يبدل ياء، وإذا كان ما قبله مضموم يبدل واو. ناخد الأمثلة بقى. هنفتح الكلام ده أول وأطبق بالأمثلة. إزاي؟ هات لنا الأمثلة كده يا شيخ محمد. فئة. كلمة فئة أهي. فئة. فئة. أو مئة. هاتينا مثال للضم. ها؟ يؤلف. فؤاد. مؤجل. خلاص كفايه مثالين. اهي. يقولها ازاي بقى؟ قال لك ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه، يعني اذا كان الهمز مفتوح، ياء وواو محوله، يعني بعد الكسر يحوله ياء، يبدل الهمزه ياء، اذا كان قبلها مكسور هي مفتوحه، تبقى ايه؟ فيا. في يا. مية. يولف. فؤاد. وضحت؟ ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. فهم البيت ده؟ وفي غير هذا اللي هو بقيه السبع انواع بين بين. البقيه السبعه، التسعه خدنا منهم اثنين فضل سبعه. إذا كانت الهمزة متحرك وقبلها متحرك فيما عدا الحالتين دول، يبقى حكم الهمز إيه؟ التسجيل بين بين. وفي غير هذا، في غير النوعين دول إيه؟ بين بين. زي هدي الأمثلة بقى كده. سأل. لما أقول سأل سائل مسؤول، سأل هتبقى إيه؟ سأل أهي أهي. سأل مش من النوع اللي فات، متحركين بغير، مش من النوع اللي فات، يبقى سأل. ها؟ سئلوا. سئلت. يبقى سئلوا. سهل. ها؟ هات مثال تاني. ها؟ رأوف. أو رأوف. ويقرأها رأوف. ها؟ رأوف. رأوف. ها؟ ليواطئوا. ليواطئوا برؤوسكم مستهزئون متكئين. خاطئين. كل هذه الأمثلة إيه؟ تسهيل الهمز بين بين. وفي غير هذا بين بين. خلاص كده؟ لحد هنا تقريبا انتهينا من باب وقف حمزة وهشام على الهمز. أمال اللي جاي ده كله إيه؟ ده تتمات مذاهب أخرى. ما هو سيدنا حمزه كان له اكثر من مذهب. المذهب الاولاني ده اسمه مذهب القياس، ده مذهب القياسي، مذهب القواعد اللي على القواعد النحو. ده المذهب القياس، وتقريبا هو مذهب وقف حمزة هنا انتهى. اللي جاي مذاهب أخرى صحت القراءة بيها أو بعض التتمات. نكمل بقى، قال لك ومثله أو ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. هشام يعمل زي حمزة في الهمز الايه؟ المتطرف. يبقى سيدنا حمزة كان يسهل الهمز المتوسط والمضطرب، أما هشام يسهل الهمز الايه؟ طب ازاي على القواعد اللي حمزة كان بيسهل عليها؟ بس بشرط يكون همز متطرف. رجعوا للقواعد بتاعت سيدنا مين؟ حمزة. خلاص؟ بعض الكلام كده التتمات، والمرة الجاية ناخد مذهب الايه؟ الأخطش ومذهب الرسم. ماشي؟ بيقول لك بعد كده ايه؟ ورئيا على اظهاره وادغامه. بعض الكلمات كده فيها ايه؟ تتمات. كلمه رئيا، القاعده فيها ايه يا عم الشيخ؟ نقل. نقل ايه يا عم الشيخ؟ الله يهديك. الهمز ساكن اصل، ها؟ الابدال. فابدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكوه قد تنزل. اما القاعده هنا ايه؟ ان انا ابدل الياء حرف الهمز حرف مد الياء ري ري ري يا يا مش همزه ساكنه؟ تبدل ايه؟ يا على القاعده همزه ساكنه، ساكنه سكون اصله قبلها متحرك ومن قبله تحركه تبقى ري. طيب دلوقتي بقى عندي ايه؟ يا ايه؟ الاولى ساكنه والثانيه متحركه. القواعد تقول لك اضغم على التماس. قال لك فيها الوجهين، ورئيا على اظهاره وادغامه. اللي اظهر اعتد بالع ان ان ان ان الياء دي اصلا من مش ياء اصليه، ده ياء مبدله. واللي اظغم اعتد بالقواعد. تبقى هم احسنوا اساسا وريا وريا او وريا وريا، يعني يظهر او وريا بالادغام على طول. لا وريا وريا وريا او وريا وريا وريا او وريا، يا تظهر يا تضغم. خلاص؟ ورئيا على اظهاره وادغامه. خلاص؟ وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك انبئهم ونبئهم. ازاي بقى افهمها لك؟ كلمة أنبئهم ونبئهم. أنبئهم أنبئهم أنبئهم نبئهم نبئهم. القاعدة هنا يا عم الشيخ، حد هتطبق القواعد. أنبئ هقول أنبئ اهي نبي نبي. ابدات الهمزه هنا ايه؟ يا الهاء حكمها حركتها ايه؟ الاصل مضمومه. حاول ايه؟ انبيهم نبيهم. مش دي القواعد؟ قال لك بعض كسر الهاء بسبب الياء، يعني البعض قرأ بكسر الهاء اتباعا للياء، وبعض بكسر الهاء لياء تحولت، عشان الهمزه تحولت الى ياء فاستثقل ان ينتقل من الياء الى الضم فكسر الهاء اتباعا للياء. يقول ايه؟ انبيهم نبيهم انبيهم اهي نبيهم. يبقى اذا انبئهم ونبئهم ما كان على شكلتين، يبقى ايه؟ فيها وجهين، ابدال مع ضم الهاء على الاصل او مع الكسر اعتدادا بالعرض. انبيهم انبيهم نبيهم نبيهم. وبعض يعني مش كل، يبقى اذا فيها الايه؟ الوجهين. بكسر الهاء بكسر الهاء كسر الهاء لياء تحول كقولك انبئهم ونبئهم. عرفنا الكلام فيها؟ وقد رأوا أنه بالخط كان مسهلا. الحصة الجاية إن شاء الله كفاكي. في أي مشكلة في اللي فات أعده؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.